بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الوكالة. باب الوكالة، والوكالة اسم مصدر، المصدر هو التوكيل، وكل توكيلا. والتوكيل والوكالة في اللغة التفويض، قال وكلت الأمر إلى الله فوضته إليه، وتطلق على الحفظ، ومنهم قوله وما أنت عليهم بوكيل. قال المؤلف رحمه الله وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى والعاملين عليها. العامل على الزكاة هو وكيل، وكيل في جمعها، وقد يوكل في تفريقها أيضا. وقوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، في قصة أصحاب الكهف، بعثوا أحدهم، أحدهم هذا وكيل عنهم. ولحديث عروة بن الجعد وغيره، عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما ليشتري شاة، فاشترى بالدرهم شاتين إلى آخر القصة سبق ذكرها. لحديث عروة وغيره قال ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، إذن هذه وكالة في قبول النكاح، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة رضي الله عنهم جميعا. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة استنابة جائز التصرف، يعني شخص جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد يستنيب غيره من جائز التصرف أيضا. استنابة جائز التصرف مثله، يستنيبه في ماذا؟ فيما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق المخلوقين، كعقد أي كعقد بيع، وهذا من حقوق الآدميين المخلوقين، وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح، وألحق بهما سائر العقود. إذن استنابة في أمر تدخله النيابة، يعني يصح أن ينوب فيه إنسان عن غيره، بخلاف أشياء ستأتي لا تدخلها النيابة كالصلاة، لا يصح أن توكل إنسانا يصلي عنك، هذا لا تدخله النيابة. الحلف، تريد أن تحلف، لا يصح أن توكل إنسانا ليحلف عنك، سيأتي معنا. فهذه الأشياء التي تدخلها النيابة إما أن تكون عقدا أو فسخا، قال كعقد وفسخ كالخلع والإقالة، هذا الخلع هو فسخ للنكاح، يصح أن توكل أن يوكل الإنسان غيره ليخالع امرأته وليطلق امرأته وليستقيل من البائع أو ليقيل المشتري، في الإقالة عموما. وطلاق عندكم والإقامة، لا والإقالة كالخلع والإقالة في بعض النسخ، والإقامة لا غير صحيح. قال وطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. يجوز التوكيل في الإنشاء، في إنشاء النكاح وهو أعظم، في إنشاء النكاح، في عقد النكاح، فيجوز في إزالة النكاح أي في الطلاق من باب أولى، إن الإزالة أضعف من الإنشاء. قال ورجعة، يجوز التوكيل في رجعة أي في ارتجاع المطلقة. قال لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى. الرجعة هي تلافي للخلل الذي حصل للنكاح وهو الطلاق، تلافيه والتخلص من هذا الخلل بإرجاع المرأة. فإذا كان الرجل يملك أن يوكل من ينشئ له نكاحا، فله أن يوكل من يرجع له زوجته. مثاله: طلق زيد امرأته وأراد أن يرجعها، فله أن يرجعها بنفسه ويقول لها راجعتك مثلا، وله أن يوكل من يذهب إليها فيقول إني أرجعتك نيابة عن زوجك، أرجعتك طلقتك نيابة عن زوجك. توكيل في الطلاق أو توكيل في الرجعة. قال وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح. كتابة يعني مكاتبة رقيقه، فبدل أن يكاتب رقيقه بنفسه يوكل من يكاتب هذا الرقيق. وتدبير أيضا تدبير الرقيق، أن يقول له أنت حر بعد موتي أو دبر موتي. وصلح يوكل من يصالح عنه، لأنه عقد على مال أشبه البيع. هذا كله عقد على مال، في الكتابة والتدبير والصلح. وتفرقة صدقة، فيصح التوكيل ويجوز التوكيل في تفريق الصدقة، أن تعطي إنسانا مالا وتقول له وزع هذا المال على الفقراء. تفرقة صدقة ونذر وكفارة. أيضا نذرت مثلا أن تطعم 10 مساكين، فتوكل من يفرق هذا النذر. أو كفارة على الإنسان، كفارة يمين أو كفارة ظهار، فيوكل جمعية أو شخصا يقوم عنه بالإطعام أو بتوزيع الطعام. وهنا مسألة في من وكل في تفريق الصدقة، نقول ليس للوكيل في تفريق الصدقة أن يأخذ منها، ليس للوكيل في تفريق الصدقة أن يأخذ منها ولو كان فقيرا، ولا أن يدفعها لولده أو والده، أو في دفعها لولده أو والده فيها وجهان، لكن الأول ليس له أن يأخذ لنفسه. ولا يصح بيع الوكيل لنفسه، هذه مسألة أخرى، لا يصح بيع الوكيل لنفسه ولا لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته. لماذا؟ للتهمة في ذلك. ليس للوكيل في الصدقة أن يأخذ منها ولو كان فقيرا، ولا أن يدفعها وفي دفعها لولده أو والده وجهان. لماذا لا يأخذ منها إن كان فقيرا؟ هم عللوا بأشياء، وكذلك في مسألة أن لا يبيع لنفسه. التهمة هذه علة، مقتضى الصيغة لما يقال له وزع أو فرق، فمقتضى هذا اللفظ إخراج نفسه، كأنه يقول وزعها لغيرك. وفي مسألة بيعه لنفسه التهمة والصيغة، وأيضا كونه سيتولى طرفي العقد يعني سيبيع ويشتري، سيبيع لنفسه ويشتري لنفسه، وهذا أيضا محل النزاع بين الفقهاء. فعلى كل السلامة أن لا يفعل ذلك إلا بما إلا بماذا؟ إلا بإذن الموكل. وعلى الموكل أن يراعي ذلك في مسألة الصدقة، يعني إذا كان يوكل إنسانا فقيرا فعليه أن يراعي ذلك، أن يعطيه بنفسه، يعني يقول له هذا لك وفرق هذا، أو يعطيه صيغة يفهم منها الحرية التامة في التصرف. قال وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات أي من الناس جمعها وتفريقها، في الجمع والتفريق. ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ إذن هناك من يجمعها ويأخذها وترد إلى الفقراء، وهذا هو التفريق والإعطاء. في تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، زاد المصنف اللي هو الإمام العلامة مرعي الكرمي زاد في الغاية قيدا، قال في الحياة حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج الوصية، لأن الوصية هي توكيل من يقوم بذلك بعد الموت، فتكون وصية. ولكن إذا كان سيخرج عنك في حال حياتك فهذه وكالة. قال وفعل حج وعمرة لما تقدم في بابه، في باب الحج والعمرة، فله أن يوكل من يحج ويعتمر عنه في النفل مطلقا، وأما في الفرض فبشرط العاجز. قال إلا فيما لا تدخله النيابة فلا تجوز الوكالة فيما لا تدخله النيابة، أي الأشياء التي لا يصح أن ينوب فيها أحد عن أحد. ما مثال ذلك؟ قال كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. كصلاة فليس له أن يقول لغيره وكلتك في الصلاة عني، ولا في صوم أن يقول له تصوم عني. فأشار الشراح هنا إلى مسألة صوم النذر، من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، قالوا هذا ليس من باب الوكالة، فإن الميت لم يستنب الولي، وإنما هذا بأمر الشرع، إنما يصوم الولي بأمر الشرع له إبراء لذمة ميته، فالميت لم يوكل أحدا في الصوم عنه، ولو وكل أحدا ما صح. إذن كصلاة وصوم وحلف فليس لزيد أن يقول لغيره احلف عني، وطهارة من حدث يعني يقول له توضأ نيابة عني، لا يمكن، أو اغتسل نيابة عني. لماذا؟ قال لتعلقها، تعلق هذه الأشياء ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا. إذا وكلت من يعتمر عنك فإنه سيطوف ويصلي ركعتي الطواف، فهنا هل هذا ينقض القاعدة ويقال قد صلى، قد دخلت الوكالة في الصلاة، فيقال هذا شيء مغتفر، دخل تبعا، تدخل ركعة الطواف تبعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. أيضا لا تصح الوكالة في ظهار، احنا قلنا تصح في نكاح وطلاق ورجعة، لا تصح في ظهار لأنهم قول منكر، فلا يصح ولا يجوز أن يتولاه أحد عن أحد. ولا في لعان، لأنها أيمان مقصودة من صاحبها وسيدعو على نفسه. ولا نذر، والنذر مثل الحلف نذر. ولا في إلاء، والإلاء حلف، يعني يحلف أنه لا يطأ الزوجة. وقسامة، كل هذه الأشياء تتعلق بالشخص نفسه فلا تدخلها النيابة، فلا تصح فيها الوكالة. قال وتصح الوكالة منجزة، أي في الحال، كأنت وكيلي الآن. منجزة يعني في الحال، ومعلقة عكس منجزة، معلقة على شيء نص عليه كقوله إذا قدم الحاج فبيع هذا، أو فأنت وكيلي في بيع هذا، أو فقد وكلتك، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، هذا معلق على شرط، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم. يعني مثلا له دين عند إنسان فيقول له إذا جاءك أحد من أبنائي فطلب مالا فأعطيه، فهذه وكالة معلقة على شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر، الحديث في غزوة مؤتة حدد القادة، فإن قتل زيد فجعفر. قال ومؤقتة، تصح الوكالة مؤقتة بزمن معين وبعدها تزول الوكالة، كأنت وكيلي شهرا أو سنة، فإذا انتهى الشهر انتهت الوكالة وليس له التصرف، أنت وكيلي شهرا أو سنة. وتصح في إثبات الحدود واستيفائها، إثبات الحدود أن نرسل مثلا شخصا اذهب إلى فلان إن اعترف فارجمه، اعترف هذا إثبات الحدود، استيفائها التنفيذ. اجتمع لنا هذا في هذا الحديث، اجتمع الأمران في حديث أنيس قال لقوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن اسألها هذا إثبات الحدود، ارجمها هذا استيفاء الحد، استيفاؤه يعني تنفيذه، في إثبات الحدود واستيفائها. فأنيس رضي الله عنه وكل في إثبات الحد على المرأة إن اعترفت، وفي تنفيذه، في إثبات الحد وتنفيذه لو اعترفت. قال فأمر بها فرجمت، متفق عليه. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، أيضا في إثبات المال، وأن توكل من يبحث عن البينة، توكل محاميا مثلا من يأتي بالبينة، من يذهب إلى المدعى عليه ليقر، كذلك في الحكومة فيها في المخاصمة أن يخاصم عنك، حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فلي، أو ما قضى عليه فهو علي وما قضى له فهو لي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضي الله عنهم جميعا وقال إن للخصومة قحما، قحما أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها، نقله حرب، أخرجه أبو عبيد والبيهقي. إذن يوكل في إثبات حقه وفي المخاصمة عليه، وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا قاله في الكافي وقال في الشرح هو إجماع الصحابة أي على جواز التوكيل في إثبات الأموال وفي الخصومة فيها. قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول أي بكل ما دل على الوكالة، كان يقول وكلتك في بيع كذا، من قول يدل على الإذن، إما قول يدل على الوكالة مباشرة أو قول يدل على الإذن عموما، هذا أو هذا. تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو دل على الإذن نص عليه، كبع عبدي فلانا، هذا يدل على الإذن، أو أعتقه، أو فوضت إليك أمره، أو جعلتك نائبا عني في كذا. من قول أو فعل، يعني الوكالة قد تنعقد بالفعل بدون تصريح قولي. قال في الفروع ودل كلام القاضي أي القاضي أبي يعلى على انعقادها بفعل دال كبيع، كما في البيع قلنا إن البيع يتم بالمعاطاة بدون كلام. قال وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى. من دفع ثوبه إلى قصار الذي يصبغ الثياب أو إلى خياط دون أن يتكلم فهذا جائز وهذا إجارة، فقالوا فكذلك هنا في الوكالة. وهو أظهر كالقبول أي كما أن القبول قبول الوكالة يصح بالفعل، يعني إذا قال له خذ هذا المتاع وبعه فأخذه وذهب فهذا قبول للوكالة من غير تلفظ، ولهذا قال الشارح هنا ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه، يصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، يعني ما نقل أنه قال عروة قبلت إنما أخذ الدرهم وذهب، كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، يعني هذا الشراء والفعل يتم بعد وقت من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ كذا أو اذهب واعقد يا فلان فيذهب ثم يعقد، فهذا التنفيذ تنفيذ الوكالة كان متراخيا. قال وشرط تعيين الوكيل كان يقول وكلت فلانا في كذا، فلا يصح وكلت أحد هذين، يعني عنده عبدان أو صديقان فقال وكلت أحد هذين أن يبيع لي كذا، لا يصح، لابد من تعيين الوكيل. شرط تعيين الوكيل لا علمه بها أي لا علم الوكيل أي لا علم الوكيل بالوكالة، أي لا يشترط لصحة التصرف علم الوكيل بالوكالة، وسنبين هذا بالمثال. قال فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، وهذه قاعدة من قواعد الفقه أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. ما معنى هذا؟ شخص باع عبد زيد على أنه فضولي يعني جاء عمرو مثلا فوجد عبد زيد ووجد ان العبيد اسعارهم كلنا عبيد الله وجد ان العبيد اسعارهم ارتفعت فقال ابيع العبد هذا تصرف فضولي والمذهب انه لا يصح تصرف الفضولي لكن هناك من الفقهاء من يقول يصح موقوفا على الاجازه فالمهم هذا قال انا ابيع العبد هذا ونشوف ايش يصير فباع العبد ثم بان أن زيدا كان قد وكل عمرا ولم يعلمه يعني مثلا قال أمام الناس أنا وكلت زيدا وكلت عمرا أن يبيع عبدي فإذا ثبت أن الوكالة كانت قبل البيع فباعتبار حقيقة الأمر صح التصرف وصح البيع وليس تصرف فضولي هنا فلا عبرة بما في ظن المكلف عمرو يظن في نفسه أنه يتصرف تصرف فضولي لكنه في حقيقة الأمر ماذا؟ وكيل وكيل لأن الوكالة ثبتت له قبل البيع وإن كان لم يعلم بها إذن المؤلف يقول لا يشترط علم الوكيل بالوكالة حتى يصح تصرفه يعني ربما أنت مثلا ذهبت إلى المحكمة فعملت توكيلا لفلان يعني هو يعلم أنك ستوكله لكن ما يعلم متى مثلا وهذا ليس شرطا أن يعلم لكن أنا أتكلم عن واقع الناس أنه يقول له أنا سأعمل لك وكالة فعمل له الوكالة وذاك لم يعلم بها وذهب وتصرف تصرف فضولي ثم بان أنه وكيل صح التصرف ولا عبرة بما في ظن المكلف العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف قال وتصح في بيع ماله كله تصح في بيع ماله كله لأن المال معلوم ولا غرر قال له بع مالي هذا أو ما شاء منه بع ربعه أو بع كذا منه وبالمطالبة بحقوقه تصح الوكالة في المطالبة بالحقوق وهذه كوكالة المحامين الآن فالمحامي هو وكيل في الخصومة وكيل في الخصومة يطالب بالحق بالحقوق كلها أو ببعضها وبالإبراء منها كلها أيضا أو بعضها يعني تعطيه الحق في الإبراء أن تقول له سامح هذا المدينة وأبرئه لا بأس أو ما شاء منها إبراء الحقوق كلها أو بعضها لأنه يعرف ماله ودينه الإبراء من الدين ويعرف المال يعرف المال الذي سيبيعه كله أو بعضه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر قاله في الكافي الحقيقة أنه لا غرر هذا شخص سيتصرف فيما يعلم بخلاف المسألة الآتية قال ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر لما يقول له وكلتك في كل كثير وقليل يعني وكلتك في التطليق وفي البيع والتخلص من المال وكل شيء فيه وأيضا من أسباب المنع أن التوكل لابد أن يكون في تصرف معلوم والآن ماذا سيتصرف ما معنى في كل قليل وكثير في طلاق أم في نكاح ربما تزوج له وطلق عنه وباع ومثل ذلك لو قال وكلتك في كل أموري هذا لا يصح وكلتك في كل أموري هذا لا يصح وللوكيل أن يوكل للوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه. مثاله: لو وكلت إنسانا مثلا في بيع أثاث بيته، لو وكلت إنسانا في بيع أثاث بيتك، فهو ذهب وأتى بمن يحمل هذا الأثاث، هو وكل غيره في حمل الأثاث، فلا إشكال لدلالة الحال عن الإذن فيه، إنه شيء كبير وثقيل لا يمكن أن يقوم به بنفسه، فللوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه كحمل المتاع الثقيل. وكل غيره مثلا في بيع محصول القمح، هل سيحمل هو المحصول حتى يبيعه؟ محصول يحتاج إلى نقل مثلا، إلى تشوين، إلى وضعه في أكياس، فما كان يعجز عنه فله أن يوكل غيره فيه. قال: إلا لا، قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله. ليس للوكيل أن يعقد مع فقير، أن يبيع شيئا لفقير. لماذا؟ لعدم قدرة الفقير على الثمن، فهذا يدخل الضرر على من؟ على موكله، إلا بإذن الموكل. كذلك ليس له أن يعقد، أن يبيع أو يؤجر على قاطع طريق، لأن قاطع الطريق هذا في الغالب لن تحصل منه على العوض، فإن فعل لم يصح، لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير. يعني الفقير الآن عجز عن سداد الثمن فنضطر أن نفسخ العقد، والفقير قد استعمل الشيء وأكله، إذا ضاعت السلعة على ربها. لا يؤمن انفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير، أو تعذر حضور قاطع الطريق، لا يؤمن. وفي معنى هذا: كل ما يعسر على الموكل أخذ العوض منه، كل ما يعسر على الموكل أخذ العوض منه. يعني مثلا باع المتاع لظالم جبار، هذا في الغالب لن يسدد، فليس الوكيل أن يفعل ذلك وإلا بإذن الموكل، فإن لم يأذن لم يصح التصرف. أيضا يمنع الوكيل من البيع الآجلي، قال: أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله. يعني موكله أطلق، ما قال له شيء، ما قال له شيئا، قال: بع هذا المتاع. فالأصل هو الحلول، وليس له أن يبيعه مؤجلا إلا بالتصريح، إلا بالإذن. قال: إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح، لأن الإطلاق، إطلاق الوكالة، ينصرف إلى الحلول، هذا هو الأصل. ليس له أن يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض. الأصل في البيع أن يكون بالنقود، بيع كذا يعني بالنقود، أما بمنفعة يعني مثلا يبيع مثلا هذا الجهاز مقابل أن المشتري يعمل يومين عند الموكل مثلا، أو مقابل السكنة في داره أياما، هذا خلاف الأصل، فلا بد من إذن الموكل. أو بعرض، يعني الثمن ليس نقدا بل عرض من العروض، فيبيع هذا الجهاز مثلا ويأخذ مقابله جهازا آخر، التوكيل كان مطلقا، بيع هذا الجهاز، فينصرف إلى الأصل المعروف عند الناس، وهو أن البيع يكون بالنقود. في زمنهم يقولون بالنقدين، الذهب والفضة، في زمنهم نقول أي بالعملات النقدية المعروفة. قال: أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح. باع بمنفعة لم يصح، لأن الإطلاق أي في الوكالة محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين، كذلك مما لا يصح فيه تصرف الوكيل قال أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. في عصرنا نحن الآن مثلا نقول هنا الجنيهات، فإذا قال بع فإن البيع يكون بالجنيهات، فلو باع مثلا بالدولارات لم يصح. قال فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه، بل اقتضى عقد الوكالة أن يكون البيع بالنقد الشائع المعروف في البلد. حتى لو كان هناك نقدان فإنه لا يصح إلا بالنقد الشائع الرائج. ثم تكلم عن ما يبطل الوكالة، قال والوكالة والشركة، وانتبهوا لها يعني هذا مسلك الفقهاء حين يجمع أحكام عدة عقود في مكان واحد للفائدة. والوكالة والشركة وستأتي، والمضاربة ستأتي، كل ما هذا سيأتي، والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة، كل هذه عقود جائزة من الطرفين. معنى جائزة ليس أنها حلال أو مباحة، جائزة يعني ليست لازمة. جائزة سيعرفها في المتن، لكل من المتعاقدين فسخها، هذا معنى العقد الجائز. العقد الجائز من الطرفين أي لكل منهما فسخه بدون إذن الآخر، بخلاف العقد اللازمي ليس لي لا يمكن أحدهما أن يفسخه إلا برضا الآخر. يعني العقود اللازمة مثل البيع، مثل الإجارة، هذا عقد لازم. إذن الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها بدون رضا الآخر وبدون استئذانه، والشركة كذلك من عقود الجائزة، والمضاربة يعني يفسخ الشركة ويمشي ويقول ما أكمل هذا أو هذا، والمساقاة والمزارعة، وسيأتي الكلام على هذا. قال لأن غايتها، غاية الوكالة من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع. من جهة الموكل هو يأذن له في أن يفعل كذا وكذا، ومن جهة الوكيل هو يقدم نفعا، وكلاهما جائز فليس لازما، أي له أن يفسخه. قال لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، يعني أذن للناس وقال كلوا هذا الطعام ثم قال لا تأكلوا، يصح أو لا يصح؟ يصح، فسخ الإذن. فالوكالة من جهة الموكل هي إذن، ومن جهة الوكيل تقديم نفع، وكل من هذا ليس لازما، كل منهما ليس لازما. قال وتبطل كلها، كل هذه العقود تبطل بموت أحدهما وجنونه المطبق، جنون الكامل، لأنها تعتمد الحياة، هذه العقود تعتمد على الحياة، تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف، لا يصح أن يكون مضاربا وهو مجنون، ولا مساقيا ولا مزارعا ولا شريكا. تبطل بموت أحدهما وبجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. تبطل بالحجر على السفيه منهما إذا كانت الوكالة في أمر يشترط فيها الرشد، حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي. فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه، أو فإن وكل تصح في نحو طلاق ورجعة. يعني الآن رجل وكل زيدا من الناس في بيع أرضه، ثم إنه حجر على الموكل هذا لأنه سفيه، فسيمنع الموكل من التصرف ويمنع كذلك وكيله، تبطل الوكالة. لكن هب أن هذا السفيه وكل زيدا في طلاق زوجته، السفه يتعلق بالرشد في التصرف في المال، فطلاق السفيه صحيح أو لا؟ صحيح، ما دام صحيحا فله أن يوكل فيه. فلو وكل، فهذا السفيه لو وكل غيره في طلاق أو في رجعة في أي تصرف خارج عن الأموال صح التصرف. قال: وبالحجر لسفه، حيث أي إذا، أي إذا اعتبر الرشد، أي إذا كانت المسألة لابد فيها من الرشد كالتصرف المالي. قال: وتبطل الوكالة. لاحظوا الآن، ميز الوكالة عما سبق من العقود. تبطل الوكالة أي دون ما عطف عليها، ده شيء خاص بالوكالة الآن. تبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه، أي فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح. تبطل الوكالة إذا طرأ، يعني حدث فسق للموكل أو للوكيل في شيء يتنافى مع الفسق، في شيء نشترط فيه العدالة، هذا المقصود، مثل إيجاب النكاح، هم يشترطون في الولي ألا يكون فاسقا، الإيجاب يحصل من الولي. لو أن مثلا فلانا من الناس وكل زيدا ليعقد لابنته، وزيد هذا كان عدلا، قبل أن يعقد طرأ الفسق على زيد، وهو سيتولى عقدا لابد فيه من العدالة، فتبطل الوكالة بطروء فسق فيما ينافيه الفسق، أي في أمر لابد فيه من العدالة. مثاله إيجاب النكاح، قال: كإيجاب النكاح وإثبات الحد. نحن إثبات الحد هذا نشترط العدالة في من يثبت الحد، واستيفائه تنفيذ الحد لابد أن يكون المنفذ عدلا. قال: لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف، موكلا كان أو وكيلا. يعني هذا الولي نفسه لو طرأ عليه الفسق وكان قد وكل غيره ليعقد له، هذا الولي نفسه لا تصح ولايته، لهذا تبطل الوكالة وتنتقل الولاية لمن بعده، تنتقل الولاية لمن بعده. قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. رجل حجر عليه لأنه ثبت إفلاسه، مفلس، وكان قد وكل زيدا أن يبيع له، طب نحن حجرنا عليه ومنعناه هو من التصرف، فأولى أن نمنع التابع الوكيل، فتبطل الوكالة بفلس الموكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله، نحن نحجر عليه في أعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، لا يصح تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته. سبق معنى أن المفلس لو اشترى في ذمته صح شراؤه، ولكن البائع له لن يقبض منه إلا بعد زوال الحجر، فهنا لو كان وكل في شراء في الذمة صح، لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض، إنما هو ممنوع أن يتصرف ويخرج شيئا من أعيان ماله. إذن لا يصح أن تطلق وتقول تبطل الوكالة بفلس الموكل بهذا القيد، لابد بفلس الموكل فيما حجر عليه فيه، فيما منع من التصرف فيه. قال: وبردته تبطل الوكالة بردة الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا. يمنع المرتد من التصرف في ماله وحتى يذهب ماله إلى بيت المال ويستفيد المسلمون. فكان قد وكل شخصا أن يبيع أرضه ثم ثبتت ردة هذا بطلت الوكالة في الحال، ولكن لا تبطل ردة وكيل، لا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها، لا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها. وكل زيدا أن يعقد لابنته ثم ارتد زيد بطلت الوكالة، لأن العقد على المسلمة لابد أن يكون الولي مسلما ووكيل مسلما. قال وبتدبيره، أي السيد بتدبيره أو كتابته قنا وكل، أي هو في عتقه، وكل هو في عتقه. المقصود إن الموكل لو فعل فعلا يدل على رجوعه عن الوكالة بطلت الوكالة. هذا السيد دبر عبده بعد أن كان وكل في عتقه، ما دام دبره يعني ماذا؟ يعني قاله أنت حر دبر موتي، ما دام اختار التدبير معناه أعرض عن ماذا؟ عن العتق، عن العتق في الحال. أو كاتبه، يعني هو وكل أولا في عتقه ثم جاء وأتى للعبد وقال أكاتبك على كذا كذا من المال وتصير حرا، هذا معناه ماذا؟ معناه رجوع عن التوكيل في العتق. فتبطل الوكالة بتدبيره أو كتابته قنا، أي السيد دبر أو كاتب عبدا وكان قد وكل في عتقه، هذا المعنى. قال لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. هذا تصرف التدبير والمكاتبة يدل على ماذا؟ على رجوع الموكل عن فكرة العتق التي كان قد وكل فيها. أيضا شيء آخر يدل دلالة، قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. الآن هو عنده زوجة ويريد أن يطلقها، فوكل أخاه قال اذهب وطلقها، ولكن قبل أن يتم الطلاق جاء هو فأعجبته المرأة فوطئها. ما دام وطئها فهذا معناه ماذا؟ رجوع عن التوكيل في طلاقها، فتبطل الوكالة. بوطئه زوجة وكل في طلاقها، اضبط وكل هذا، لأنه دليل على رغبته فيها لما وطئها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. يعني الآن وكل زيدا أن يطلق امرأته، وقبل أن يوقع زيد الطلاق رأى هذا الرجل زوجته فقبلها، الوكالة باقية كما هي لأن التقبيل أمر ضعيف، يعني ربما أراد قبلة الوداع مثلا، يعني هذا التقبيل ليس دليلا على أنه رجع عن فكرة الطلاق، قبلها أو باشرها دون الفرج، هذا خلافا لما في الإقناع، ففي الإقناع سوى بين القبلة ومباشرة والوطء. المذهب الفرق، إذا وطئ زوجته التي كان قد وكل في طلاقها فإن هذا الوطء يدل على رجوعه عن الوكالة فتبطل الوكالة. قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما، هذا عطف العام على الخاص، هو قدم أمثلة والآن أعطاك القاعدة، بما يدل على الرجوع من أحدهما، يعني ممكن أيضا الوكيل يفعل تصرفا يدل على رجوعه كما سيمثل. الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل، الصورة التي تقدمت كانت في الموكل. قال ومن صور دلالة رجوع الوكيل، وإنه خلاص ما يريد الوكالة هذه، ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده، قبل الوكالة في العتق من السيد بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه. الوكالة الأولى كانت في العتق ولا في الشراء؟ كانت في الشراء. مثاله هذا زيد الوكيل، جاء واحد من الناس وقال أنا وكلتك أن تذهب وتشتري عبد فلان، هذه الوكالة الأولى وهو قبل. ثم إن سيد العبد جاء إلى نفس زيد هذا ووكله في عتق العبد، قال اذهب وأعتق العبد وقبل، أليس هذا إعراضا عن الوكالة الأولى؟ بلى، الوكالة الأولى كان أن يشتري العبد. طب إذا وكل في عتقه ووافق وقبل فإن العتق سيتنافى مع الشراء، العتق معناه التحرير، فقبوله الوكالة في عتق العبد يعني إعراضه عن الوكالة الأولى في شرائه عبدا. قال وينعزل الوكيل، يعني هذه كلها كانت مبطلات الوكالة، الموت والجنون والحجر بتفصيل والفاء والفسق بتفصيل وإلى آخره. قال وينعزل الوكيل بموت موكله، هي بطلت، لكن هو يريد الآن معنى آخر إضافي، ينعزل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرعه فيزول بزوال أصله وبعزله له، ينعزل الوكيل بعزل الموكل، لما قال له خلاص أنا عزلتك لا أريد منك شيئا، لا تشتري لي شيئا، لا تذع، لكن هنا المسألة المهمة وبعزله له ولو لم يعلم، أي ولو لم يعلم بالموت ولو لم يعلم بالعزل، فبمجرد الموت قد انعزل الوكيل، فلو تصرف حتى هو لا يعلم فإن تصرفه باطل، كذلك بمجرد العزل ينعزل ولو لم يعلم فتصرفه بعد ذلك باطل، وهذه قد توقع في مشاكل كبيرة. يعني مثلا رجل وكل زيد من الناس أن يبيع أرضه، وذهب زيد ويبحث عن المشترين وكذا، ثم إن الموكل يعني غضب على هذا الوكيل فقال عزلته، الوكيل ما علم، وهب أن زيدا باع هذه الأرض، الأرض أمرها سهل، لكن هب أنه باع جارية ثم وطئت الجارية، فمات الموكل والوكيل كان غائبا لم يعلم، فتصرف بمقتضى الوكالة، ذهب وطلق زوجته، يعني الموكل كان طلب منه أن يطلق الزوج، فالطلاق أمره سهل لأنه سيطلق، تصرفه ماذا؟ لا يصح تصرفه، لكن وكله في الزواج، وكله أن يعقد له النكاح وهو لا يعلم، فذهب وقال أنا وكيل عن فلان وتعالوا أحضر المأذون، وعقد لفلان، فتبين أن فلان قد مات أو تبين أنه قد عزله، فكل تصرف بعد هذا العزل وبعد هذا الموت فإنه باطل على المذهب، تمام؟ بل ويضمن، ودي هذه مشكلة أخرى، ويضمن بتصرفه، يعني مثلا باع الشيء فهو ضامن له، تروح وتنهي المعاملة وتحضر المتاع. إذن ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد، يعني هذا العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، هذا صح، هو العزل لا يحتاج رضا صاحبه، فيصح بغير علمه كالطلاق. الطلاق الآن هل يصح بدون علم الزوجة أو لا يصح؟ يصح طلقه هي لا تعلم، لأنه لا يفتقر، شوف القياس، لا يفتقر إلى رضاها فلا يفتقر إلى علمها. كذلك هنا، فعلى المذهب إن تصرف ضمن، وإذا لم يتصرف وقد عزل فالمتاع الذي في يده أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو بالتفريط. إذن على المذهب إن تصرف ضمن مطلقا، وإن لم يتصرف فالمتاع في يده أمانة كما سيذكر المؤلف. هذه المسألة خالف فيها جماعة من الحنابلة، منهم أولا رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا ينعزل قبل علمه، هذه رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي، اختارها هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لما في ذلك من الضرر، الضرر على إيه؟ في المعاملات هذه. وأيضا في الإنصاف يقول هو الأليق بالمذهب وصوبه في الإنصاف. المذهب أن الوكيل، وهذه مسألة ترونها كثيرا في كتب الأصول وكذا، كما أن الوكيل ينعزل بالعزل ولو لم يعلم، هو هذه ينعزل دون أن يعلم. فالرواية الثانية في المذهب أنه لا ينعزل قبل العلم، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وصوبها المرداوي في الإنصاف. قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه كما سبق، يضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه وهي المذهب كما تقدم. قال واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا، ذكره في الإنصاف لأنه يرى أنه لا ينعزل قبل العلم. قال وإن باع، فصل، وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل. الآن هذه مسائل فيما لو خالف الوكيل ما وكل فيه، يجب أن تعلموا أن الوكيل، أن تصرف الوكيل مقيد بالإذن، هذا من الضوابط الفقهية، تصرف الوكيل مقيد بالإذن، ليس له أن يتعدى الإذن. والإذن هذا إما لفظي وإما عرفي، أحيانا يكون بالعرف علم. تصرف الوكيل مقيد بالإذن، فماذا لو خالف؟ قال إن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، يعني هو قال له بيع هذا المتاع، فذهب وباعه لكن بأقل من ثمن المثل في السوق، أو عما قدره له موكله، هو قال له بيع بمئة فباع بتسعين، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل، قال اشتري هذا، اشتري لي مثلا شاة كذا كذا، فاشتراها بأزيد من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له، قال اشتريها بمئة، اشترى بمئة وعشرة، صح البيع والشراء. هذا أولا، صح البيع والشراء نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، يعني كونه زاد عن ثمن المثل أو قل لا يفسد البيع، ولأن الضرر سيزول بالتضمين، سنضمنه، فما في مضرة على من؟ على الموكل. لهذا قال المؤلف وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. هو باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له، يضمن هو الفرق هذا. هو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو أزيد مما قدر له، يضمن هذا الفرق. من الذي يضمن؟ الوكيل، لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. أيضا هذا من الضوابط، أن الوكيل لابد أن يطلب الأحظ، يعني الأنفع والأكمل لموكله، لأن الوكالة هذه قائمة على الأمانة، لابد أن يطلب الأحظ لموكله. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار في هذه المسألة إنه إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهو معذور، إن احتاط فهو معذور. ما معنى هذا؟ يعني يريد شيخ الإسلام أننا لا نضمن الوكيل هكذا يعني بسهولة، احتاط هو في بيع السلعة ولكنه غوبن في البيع فباع بأقل من ثمن المثل ولكنه احتاط، فما دام قد احتاط فشيخ الإسلام يقول هذا معذور ولا يضمن. المذهب كما علمتم أنه يضمن في البيع كل النقص ويضمن في الشراء كل الزائد. قال في الكافي: ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة، لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى. يعني نحن نعفو عنه لو كان الفرق درهم من عشرة، هذا يحصل. يعني إذا كان ثمن المثل عشرة وهو باع بتسعة فهذا الواحد مغتفر، لا يمكن التحرز من مثل هذه الخسارة. قال: وبعه لزيد، يعني إذا قال الموكل للوكيل بعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني: بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أو أم لم يقدره، لأنه أي لأن الموكل قد يقصد نفعه دون غيره، هو يريد نفع زيد أو نفع المبيع بإيصاله إليه. يعني مثلا زيد رجل رحيم فيقول أنا قال له بع هذه الشاه لزيد، يريد أن ينفع الشاه من هذا سيعتني بها ويرحمها، أو يريد أن ينفع زيدا نفسه، فإذا خالف فباع لغير زيد لم يصح بيعه. قال: ومن أمر بدفع شيء إلى معين، أي إلى شخص معين ليصنعه، أمر بماذا؟ فقط قيل له خذ هذا الخشب إلى فلان النجار ليصنعه كرسيا، فدفع أي أوصله ونسيه، لم يتابع بعد ذلك، لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به، هو وكل في ماذا؟ في أن يدفعه إلى معين وقد دفعه. قال: ولم يتعد ولم يفرط، إنما التفريط جاء من الموكل هو الذي عليه أن يتابع. قال: وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه، أطلق وما حدد، ما قال إلى معين، ادفعه إلى من يصنعه، فدفعه أي دفعه الوكيل إلى من لا يعرفه، ضمن دفعه إلى من لا يعرفه، أي من لا يعرف عينه، ما عرف من فلان هذا، لأنه مفرط، كيف لا يعرف عينه؟ مثلوا لذلك قالوا: كما لو ناوله من وراء سترة وهو لا يراه ولا يعرف اسمه وفي غير دكانه، أو كان في دكانه أكثر من شخص في الدكان أو في المصنع فأعطاه من وراء سترة، المقصود أنه لم يعرف العين. وهذا يحصل الآن طبعا بأسهل من هذا، يعني ربما اتصل مثلا على شركة فأرسلت مندوبا فأعطاه وهو لا يعرف اسم المندوب هذا، كيف هذا تفريط، لأنه سيؤدي إلى ضياع المال وعدم إمكان المطالبة. إذن إن أطلق المالك أي لم يحدث شخصا بعينه فدفعه الوكيل إلى من لا يعرف عينه، ضمنه لأنه مفرط. قال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الأصل في الوكيل أنه أمين، يده يد أمانة، فلا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط أو بتعدي، بجعل وبغير جعل، أي سواء كان الوكيل هذا مجانا يعمل مجانا أو بأجرة بجعل، بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، ينوب عن المالك في يده وفي تصرفه، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة أيضا. إذا أودعت المال عند إنسان ليحفظه لك، فهذا المودع عنده هذا أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. قال ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. هذا لو حصل خلاف بين الموكل والوكيل، الموكل والوكيل تلف المال، يعني مثلا الموكل أعطى 10,000 للوكيل وقال اذهب واشتري لنا بقرة من السوق، فجاء الوكيل بعد ساعة وقال ضاع المال، سرقت. قال سرقت. الموكل إن صدقه انتهى الأمر. ماذا لو قال الموكل أنا لا أصدقك؟ فنطالب الوكيل بالبينة، أحضر بينة أنك سرقت. هذا صعب جدا، أنك سرقت عفوا. فالمؤلف يقول يصدق الوكيل بيمينه، أي نقول الوكيل احلف، احلف على التلف هذا أنه سرق وأنك لم تفرط، يعني أنت ربما وضعت المال هكذا مكشوفا، ربما لم تضعه في جيبك، فهو يحلف على هذين الأمرين، على حصول التلف وعلى أنه لم يفرط في حفظ المال، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، لو كان لابد من بينة أو تضمين مباشرة لن يتوكل أحد عن أحد. لكن عندنا استثناء، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، أي على هذا السبب العام الظاهر، ثم يقبل قوله فيه، أي في أنه لم يفرط يحلف. يعني الآن هذا الرجل ما قال سرقت، هذا سبب خفي، لكن قال حصل حريق في القرية أو حريق في السوق العام، فاحترق المال الذي معي، احترقت الشاة واحترقت النقود، فادعى التلف بسبب ظاهر، أو جاء العسكر أو الجنود فأخذوا الأموال من الناس، هذا سبب ظاهر، فهنا يطالب بالبينة بالشهود، إن لم يأتي بالبينة ضمنا. إذا أتى بالبينة نقبل قوله بعد ذلك أنه لم يفرط، يحلف أنه لم يفرط، فيثبت السبب الظاهر أولا بالبينة، ثم نقبل قوله في عدم التفريط، أي يحلف على ذلك. قال ويقبل قول وكيل إنه، أي موكله، أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. إن حصل خلاف أيضا، الوكيل باع السلعة بثمن مؤجل وجاء الموكل قال لا أنا ما أذنت لك في هذا، اختلف الوكيل يقول أذنت لي والموكل يقول ما أذنت، يقبل قول من؟ نقبل قول الوكيل بيمينه. أيضا في البيع بغير نقد البلد نص عليه الإمام أحمد في المضارب، في عام المضاربة، في المضارب والوكيل في معناه، في معنى المضارب، لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته، هو أمين في التصرف فيقبل قوله في صفة التصرف هذا، هل هو بيع بالآجل، هل هو بيع بنقد غير نقد البلد. قال وإن ادعى الرد لورثة الموكل، إن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا، أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه. هذا الرجل الآن كان الموكل أعطاه مثلا 10,000 ليشتري له متاعا معينا ومعه 10,000، ثم مات الموكل، فادعى هذا الوكيل أنه سلم المال للورثة، لا يقبل قوله لأن الورثة لم يأتمنوه، إنما أتمنه الموكل. يعني بينك وبين الموكل ممكن نغتفر كما سيأتي، لكن مع الورثة أنت تدعي دعوة أنك سلمت أناسا مالا، فعليك البينة. إذا لم تأتي بالبينة فلا يكفي يمينك، لا يفيدنا يمينك. قال أو له، أي ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل. إذن لاحظوا المتن، المتن يقول لورث الموكل مطلقا، فلما يأتيك مطلقا معناه إنه يريد يقول في حالة كذا وكذا. كيف نفهم مطلقا هذه من الجملة التي بعدها وله وكان بجعل؟ إذا مطلقا أي سواء كان بجعل أو بدون جعل، لكن إذا ادعى الرد يعني بعدما أخذ 10,000 قال أنا أرجعتها للموكل، والموكل ينكر ذلك يقول لا ما أرجعت. هنا سنفرق بين هل هذا الوكيل يعمل مجانا أو بجعل. إن كان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، سبق معنا في باب الرهن من قبض المال لحظ نفسه لمنفعة نفسه لم يقبل قوله إلا ببينة. ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودعي، وتقدم في الرهن قاعدة ذلك. إذن هذه مسألة مهمة، الموكل يقول للوكيل أنت ما أرجعت الفلوس، والوكيل يقول أرجعتها، فنفصل الوكيل هذا متطوع أو بجعل. قالوا متطوع، نقول يكفي أن يحلف. قالوا هذا بجعل ما يعمل مجانا، نقول لا ما يكفي أن يقول أرجعت المال، فلا بد من بينة. ولهذا هذا الوكيل عندما يرجع المال للموكل ينبغي أن يشهد على ذلك، لأن الموكل قد يجحد قد ينسى. قال ويجوز التوكيل بجعل، هذه مسألة استطراد، يعني هل كأنه يقول هل يجوز التوكيل بجعل؟ نعم يجوز، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فيجوز أخذ العوض عنه كرد الآبق. يعني الآن أنت تقول لفلان اذهب واشتري لي شاة من السوق، فيقول لك أعطني أجرة على الذهاب، لا بأس، هذه وكالة بجعل. قال وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، وهذه مسألة مهمة، أنا لا أريد في هذا المتاع إلا 10 وأي زيادة فلك، هذا تعتبر وكالة بجعل، ولكن الجعل مجهول، فلهذا يمنعه كثير من الفقهاء، الجمهور يمنعون هذه الصورة، لكن أحمد رحمه الله أجاز ذلك وجعله كالمضاربة. أليس في المضاربة العامل يعمل وقد يربح وقد لا يربح؟ هنا كذلك، قد يتمكن أن يبيع بأزيد فيربح، قد لا يتمكن فلا يربح. قال إن قال بع هذا 10 فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، نص عليه. فقال يا أحمد هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا، وهذا ذكر البخاري في صحيحه، ابن عباس لا يرى بأسا ببع هذا بكذا وما زاد فلك. قال في الشرح ولا يعلم له مخالف، أي من الصحابة. قال ومن عليه حق، إنسان عليه حق من دين أو عين أو عارية، عليه حق، فادعى يعني جاءه، ادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، يعني مثلا زيد من الناس عليه 10,000 لعمر. فجاء شخص إلى زيد وقال أنا وكيل عن عمرو لآخذ الدين. فعندنا احتمالان، أن زيد يصدق هذا الآتي أو أن يكذبه. قال من عليه حق؟ فادعى إنسان أنه وكيل ربه، أي وكيل رب الحق في قبضه، فصدقه. من اللي صدقه؟ أي من عليه الحق. إذا صدقه قال نعم أعرف أنك وكيل، لم يلزمه دفعه إليه حتى لو صدقه. أنا غير ملزم أن أعطيك، أنا أعطي صاحب الحق. لماذا لا يلزم؟ لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق. ربما رب الحق يقول أنا ما استلمت أو ما وكلت، هذه الحالة الأولى. وإن كذبه قال أنا ما أصدق أنك أنت وكيل عن عمرو، لم يستحلف، أي لم يستحلف من عليه الحق لعدم الفائدة، إذ لا يقضى عليه بالنكول. نحن نستحلف المدعى عليه لأنه سيقضى عليه إذا نكل عن اليمين، لكن هنا هذا زيد الآن عليه الحق يقول أنا ما أصدق أن هذا وكيل عن فلان، فيحلف أو لا يحلف لا يفيد شيئا، لا يحكم عليه بشيء. وإن ادعى موته، هذا الآتي ما قال إني وكيل عن رب الحق بل قال أنا وارث. إن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه، الضمير في الدعاء أي للإنسان، ادعى أنه وارثه، يعني جاء شخص لزيد وقال أنا ابن لعمر أو أخ لعمر وأنا أحد الورثة وأريد 10,000، ادعى أنه وارثه، لزمه دفعه أي دفع الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له. إذا صدقته فلا بد أن تعطيه لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع به، أشبه المورث كما لو دفعه لعمر نفسه. إذن فرق بين لو جاء وقال أنا وكيل عن فلان، لا يلزمك أن تعطيه حتى لو صدقت أنه وكيل لأنك لن تبرأ بهذا، وربما جحد رب الحق، لكن إذا صدقت أن هذا وارث لازم أن تعطيه وتبرأ بذلك ولا يعود أحد عليك بشيء. قال وإن كذبه قال أنا ما أصدق أنك أنت وارث. حلف، من الذي حلف؟ اللي هو من عليه الحق هذا أو المدين، حلف أنه لا يعلم أنه وارثه. في بعض النسخ في واو، والواو هذه خطأ، حلف أنه لا يعلم، يقول والله لا أعلم أنك وارث ولهذا لا أعطيك، أحضر لي من أعلم أنه وارث. أو لا يعلم موت رب الحق، يقول والله ما علمت أن رب الحق قد مات حتى أعطيك أنت يا فلان، لأنه من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. نحن ألزمناه بالدفع إذا صدقه، فسنلزمه باليمين لو كذبه وأنكر. قال إن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه إليه، يعني إذا حلف وقال والله ما أعلم بموت صاحب الحق أو والله ما أعلم أنك وارث، فإنه لا يدفع الحق لهذا الإنسان الآتي إليه. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الباب المهم وهو باب الوكالة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.